إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجماعة واجبة على الرجال للخمس وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل، ثم الأكثر جماعة، ثم العتيق، ثم الأبعد، ثم البيت. قوله الجماعة، قلت تقدمة أو تمهيد. فالجماعة أصل لغوي يطلق على العدد من الناس. الجماعة أصل لغوي يطلق على العدد من الناس. قلت وفيها معنى الكثرة. قلت ولجمع المتفرق أو تأليف المتفرق. ومن هنا سميت مزدلفة جمعا، لأن الناس ماذا؟ يجتمعون فيها. قلت والجماعة اسم للقوم يجتمعون على شيء ما، ومنه قولهم فلات يعني صحراء مجمعة، يعني يجتمع فيها القوم لا يتفرقون خوف الضلال. فلات مجمعة يجتمع فيها القوم لا يتفرقون خوف الضلال، هذا معنى الجماعة في اللغة، تطلق على العدد من الناس، على جمع ما تفرق، على جمع ما تفرق، أو على الجماعة يجمعهم غرض، وأخيرا على الجماعة يجتمعون خوف الفرقة أو خوف ماذا؟ الضلال. قلت أما صلاة الجماعة شرعا أو اصطلاحا، فهي ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، يعني بشروط مخصوصة. عرفت الآن الجماعة لغة وشرعا يا طالب العلم. قلت تعليق. قلت أولا والجماعة لغة فيها معنى الكثرة. قلت ولذا كانت كثرة الجمع فيها أحب، يعني لو أنك خيرت بين مسجدين، مسجد فيه جماعة صغيرة ومسجد فيه جماعة كبيرة، فطلب الجماعة الكبيرة ماذا؟ أولى، صحيح؟ قلت فكثرة الجمع أحب. ولذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وإذا كثر الجمع، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، كان الثواب أكثر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الذي عند أحمد وفي السنن، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الذي عند أحمد وفي السنن، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى، أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل. وما كان أكثر، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. قلت وهذا المعنى أوكد في الجمعة، بل ما كانت تصلى جمعة على عهده إلا في مسجده. فالأصل يا أخوانا في الجمعة أن تصلى في المساجد ماذا؟ الكبير، هذا هو الأصل، وألا تصلى في الزوايا، وألا تصلى في المساجد التي لا يطلق عليها المسجد الجامع، لأنها سميت جمعة لأجل ماذا؟ اجتماع الناس، واجتماع الناس في معنى ماذا؟ الكثرة. واضح؟ طيب هذا أولا. قلت ثانيا قولنا الجماعة، والجماعة لغة فيها معنى العدد، والعدد في مطلق الشرع هو ماذا؟ ما زاد على الواحد، ما زاد على الواحد جماعة أو عدد، صحيح؟ ومن هنا أقول في علم المواريث: إذا كنا النسوة عدد، يعني الأخوات عددا، ورثنا ماذا؟ الثلثين. ماذا نعني بقولنا عددا؟ يعني إذا كنا أكثر من إيه؟ من أخت، لأن إذا كانت واحدة ورثت النصف، فإذا كنا عددا ورثنا ماذا؟ قلت ومنه قولهم، ومنه قولهم في علم المواريث والفرائض: البنات إذا كنا عددا من غير معصب، يعني من غير أخ، ورثنا الثلثين، وإن كانت واحدة ورثت النصف. وعليه فالجماعة تصح باثنين بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: أي رجل يتصدق على أخيه؟ وقال: إذا سفرتما، يعني الاثنين، فحضرت الصلاة فأذن وليأمكما أحدكما. هذا في إشارة إن الجماعة تصح بماذا؟ باثنين، خلافا للمعنى اللغوي أن الجماعة كم؟ ثلاثة. ليس فيما دون ثلاثة جماعة في اللغة، ولكن المصطلح الشرعي يطلق الجماعة على كم؟ على الاثنين. يبقى هذه الفائدة الثانية، صحيح؟ قلت الفائدة الثالثة: الغرض، والجماعة هم من اجتمعوا على ايه؟ على غرض، أو جمعهم غرض، صحيح؟ قلت وهذا فيه أن اجتماع الأبدان لأجل اجتماع ماذا؟ القلوب، فهذا من أهم مقاصد الجماعة. قلت وهذا من أهم مقاصد صلاة الجماعة، وهو ما يحصل بها من اجتماع القلوب وتآلفها. ولذا يقال: لا تختلفوا فتختلف ماذا؟ قلوبكم. يبقى أرجو أن يصل إلينا هذا المعنى فإنما نصلي الجماعة لذاتها، إنما نصلي الجماعة لأنه متى تتراص الأبدان وتلتقي الأبدان فإنه تلتقي القلوب، لأن الباطن يأخذ من الظاهر، لا مفارقة بين الظاهر والإيه والباطن، فإن الباطن يأخذ من الظاهر، فإذا كان الظاهر هو اجتماع الأبدان اجتمعت الإيه، ومن هنا ذم الله تعالى أقواما اجتمعت أبدانهم ما اجتمعت قلوبهم، فقال رب العالمين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، والأصل هو اجتماع القلوب. قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. طيب حتقول لي طب ما هم اجتمعت أبدانهم لماذا لم تجتمع قلوبهم؟ لأنهم اجتمعوا على مصلحة لم يجمعهم غرض ماذا أخروي، لكن ننظر الجماعة هي غرض أخروي ولا غرض مصلحي؟ أنت ما تأتي الجماعة لتحصل مالا، ومن أعلم أنهم في المساجد يعطون الناس ماذا مالا للمجيء إلى المسجد، فلا ذلك هنا تجتمع القلوب. لكن هناك في اليهود إن الذين يجمعهم هي ماذا المصلحة، فلا تجتمع قلوبهم إيه أبدا، ولذا قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا، أو حاولت أن تجمع قلوبهم بكل مصلحة فلن تجتمع ماذا قلوبهم ولو أنفقت كل المال. المعنى الرابع العصمة من الضلال. قلت وكأن في الجماعة عصمة الصلاة من ماذا من الضياع، قلت لأن أصل التفريط في الصلاة يرجع إلى التفريط في ماذا في جماعتها في جماعتها، ومن هنا جاء في آخر حديث الجماعة يعني صلاة الجماعة قوله إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يبقى هذه أربعة معاني مستفادة من المعنى اللغوي للجماعة، تمام، وعلاقة هذا المعنى اللغوي بالمعنى الايه الاصطلاحي الذي معنا. قلت خامسا ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام لأن الاقتداء فيها أصل، وقد ذهب بعض أهل العلم وهم الحنابلة إلى إبطال صلاة من سبق إمامه برفع، وقد ذهب بعض أهل العلم وهم الحنابلة إلى إبطال صلاة من سبق إمامه برفع يعني في سجود أو ركوع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم أن تحول رأسه رأس حمار، يعني إذا رفع رأسه قبل إمامه في الركوع والسجود. قولنا بشروط مخصوصة هذا سادسا، قلت لأن الصلاة في الأصل عبادة ماذا توقيفية، مخصوصة فلا يشرع فيها إلا ما دل الدليل. قال المصنف رحمه الله تعالى، يبقى الآن أنت استفدت كم؟ ست فوائد فيما يتعلق بالمعنى اللغة والمعنى ليه ولو جعلتها سبعة لكان أفضل، لأن الفائدة العارضة التي مرت في الجمعة معنا هي فائدة من أن صلاة الجمعة أحب في المسجد الجامع، بل ما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون جمعة إلا في مسجد واحد. يا أبا عمر شوف الكهرباء لله. قوله رحمه الله تعالى الجماعة واجبة على الرجال، قلت يعني على الأعيان، يعني على الأعيان. يا أبو عمر يعني على الأعيان، لأن أصل الواجب، أصل الواجب على الأعيان إلا أن تأتي قرينة بصرفه إلى فرض الكفاية، لأن فرض الكفاية دون فرض العين إلزاما، ولا يأتي في الدين إلا مقيدا. يعني على الأعيان هو طلب الشيء على وجه الحتم والإلزام من كل شخص به بعين بذاته، صحيح؟ فيأثم إن لم يفعل ويثاب إن فعل. أما على الكفاية هو طلب الشيء بقطع النظر عن من؟ عن الفاعل، كما لو قلت ائتونا بالماء، هذا فرض على الكفاية، إذا قام به أحدكم أسقط الحرج عن الباقين، صحيح؟ يبقى إذن هو طلب الفعل بقطع النظر عن الفاعل، هذا فرض الكفاية. أما فرض العين فهو طلب الفعل من الفاعل ذاته على وجه الحتم والإلزام. واضح؟ فرقنا الأصل فرض العين. لماذا الأصل فرض العين؟ لأنه أعلى من فرض الكفاية، صحيح؟ فلا ينزل فرض العين إلى فرض الكفاية إلا بقرين. ثانيا أن فرض العين هو الإطلاق في الشرع، لأن الأصل مخاطبة كل شخص به. ثالثا أن فرض الكفاية لا يأتي في الشرع إلا مقيدا. هذه ثلاثة وجوه لمعرفة وجه ماذا قلت قوله يعني واجب على الأعيان. فهذه الرواية أو المذهب عند الحنابلة، فلم يقولوا بفرض الكفاية، وإنما هذا من قول من؟ الشافعية. قلت وقال بوجوب على الأعيان ابن تيمية في الرواية الثانية. أن ابن تيمية له مذهبان في الجماعة، منه مذهب أنها شرط صحة، يعني من لم يصليها جماعة فصلاته باطلة، يتعين عليه ماذا؟ إعادتها. هذا مذهب ابن تيمية، ورواية في مذهب الإمام أحمد. وقال بعض الشافعية يعني بوجوبها على الأعيان، وقال ابن قدامة هو مروي عن ابن مسعود، عن ابن مسعود وأبي موسى، رضي الله عنهم أجمعين. يبقى عرفت الآن أو عرفت الآن الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، وعرفت أن الأصل هو فرض العين إلا أن تأتي قرينة لتنزل به إلى فرض الكفاية، وعرفت ثالثا من قال بالوجوب على الإيه؟ على الأعيان. واضح؟ فصلاة الجماعة فيها أربعة مذاهب لأهل العلم. هذا المذهب الذي معنا الوجوب هو أرجحه، واضح؟ وهناك مذهب بالسنية، ومذهب بفرض الكفاية، ومذهب بماذا؟ بالشرطية. قلت وهو أرجحها لما يأتي من الدليل. الدليل الأول قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قلت وقوله واركعوا مع الراكعين أمر، والأمر للوجوب، ويتأكد هذا الأمر، ويتأكد هذا الأمر بما قرنه من أوامر أخرى من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بل هذا ثالثا، بل إنه قرنها بإقامة الصلاة، قرن الجماعة بإقامة الصلاة وجوبا، وكأن إقامتها في جماعة أو تعينها في جماعة من أصل ماذا؟ من أصل إقامتها. ولذا ما أبعد من قال بالشرطية فعلا، إنه جعل من الجماعة، جعل الجماعة من أصل إقامتها، لأنه قال أقيموا الصلاة ثم قال واركعوا معه، كأنها لا تقام الصلاة إلا بماذا؟ بالركوع مع الراكعين، كأن أصل إقامتها لا يكون إلا من ماذا؟ من جماعتها. وهذا فعلا مما يكون قرينة صالحة تشهد لقول من قال بماذا يا طلبة العلم؟ بالشرطية، والله ما أبعد ما أبعد. قال الإمام ابن القيم قال يعني صلوا مع المصلين، والمعية تفيد ذلك. قال فخر الرازي يعني صلوا مع المصلين، وبهذا يزول التكرار. قلت وهذا هو الأصل في الكلام، سأشرح هذا لأنه مهم، وهذا هو الأصل في الكلام العربي، التأسيس لا التأكيد، ولأن التكرار أبعد عن البلاغة، والواو العاطفة للمغايرة والاختلاف، وعليه فلا يكون الأمر الثاني هو الأمر الأول، وإنما يغايره وإن كان منه، يغايره وإن كان منه. شوف يا طلبة العلم، بعضهم قال الآية هنا ليست في إجابة صلاة في جماعة، إنما الآية في إجابة ذات الصلاة ما لها تعلق بالجماعة. قالوا بقرينة قوله وأقيموا له، يبقى هذا طلب إقامة الصلاة، تمام، بقطع النظر عن مكان إقامتها وبقطع النظر عن صفة إقامتها جماعة أم فز. فقلنا لا، إن الله قال واركعوا معه، هذا أمر آخر، فأنتم الآن جعلتم الأمرين أمرا إيه؟ واحدا، هذا ما يصلح. الأصل في الكلام العربي عدم الإيه؟ عدم التكرار، والكلام إذا دار بين التأكيد والتأسيس ينبغي صرفه على ماذا؟ تأسيس ليس التأكيد، لأن التكرار هذا يخل بالبلاغة، تمام. من الذي يحتاج إلى أن يكرر الكلام؟ ها؟ من ليس عنده بلاغة، لكن الذي أوتي جوامع الكلام، الذي أوتي الفصاحة، ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى التكرار. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، وقلنا الواو العاطفة تفيد المغايرة، فلا بد أن يكون الأمر الثاني مغايرا للأمر الأول، لا يكون هو هو، لأن لو كان هو هو لكان ذلك تكرارا. واضح؟ كما الذين قالوا إن الصلاة صلاة الله على العبد بمعنى الرحمة، قلنا لا، لأن الآية قالت أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صير معنى الآية عليهم رحمات من ربهم ورحمة، هذا ما ينفع بلاغة، ما ينفع. والأصل في الكلام العربي التأسيس لا التأكيد. إشكال، قلت وأشكلوا على هذا الدليل بأن الآية خطاب، بأن الآية خطاب لبني إسرائيل، يعني بقرينة السياق، لأن فعلا الآيات من أولها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى آخر الآيات، وأوفوا بعهدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تلبسوا الحق بالباطل، ثم قال وأقيموا الصلاة أتأمرون الناس بالبر. فالسياق الكلام كله عن من؟ عن بني إسرائيل، صحيح؟ وهذه قرينة صارفة للوجوب، لأن ما يجب في شريعتنا، لأن ما يجب في شريعتنا شريعتهم لا يلزم في ماذا؟ في شريعتنا. طبعا هذه المسألة لها أصل أو شق أصولي. ما هو الشق الأصولي؟ هل شريعة من قبلنا هي شريعة لنا أم أنها ليست شريعة لنا؟ من أهل العلم من قال لا ليست شريعة، لأن الله قال لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. وفريق آخر قال لا، إنما شرع من قبلنا هو شرع لنا لأمره تعالى، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. صحيح. طيب كيف الجواب على هذا الدليل يا طلبة العلم؟ العبرة بعموم الخطاب، وقوله وأقيم عموم خطاب. نعم نعم طيب صحيح. الأصل في الخطاب أنه لنا، لأن هذا كتابنا نحن. ولذا قال ابن عباس في الآية إن كثيرا من الأحبار والرهبان قال نزلت فينا، قالوا كيف؟ قال اقرأوا صدر الآية، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. نعم ماشي، بس الآية دي فيها دلالة على وجوب، يعني أنت كأنك تركت لهم الدليل. طيب أنت بارك الله فيك، ما أنت تركت لهم الدليل كده لما تقول هناك آيات أخرى، تركت لهم الدليل. شرع من قبلنا هو شرع لنا في أحد قولي الأصوليين، بل هو راجع عند كثير من الأصوليين. نعم ممكن، لأن هذا أسلوب في الخطاب القرآني، وهو الخطاب على طريقة الالتفات، إياك أعني واسمعي يا جارة، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. طب هل يشرك الأنبياء؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك. وهل يشرك محمد صلى الله عليه وسلم؟ حاشاهم وحاشاه. وإذا فالخطاب هو على طريقة إياك يعني واسمع يا جارة. نعم هذا ما سبق. طيب قلت أولا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا أصل متقرر في فهم كتاب الله. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا أصل متقرر في فهم آيات الله عز وجل، وإلا لتعطلت كثير من النصوص الشرعية بخصوص السبب أو خصوص الخطاب. ثانيا إنما العبرة بأن القرآن نزل فينا، إنما العبرة بأن القرآن نزل فينا وعلينا، فنكون أولى بالآية منهم. ثالثا وفي الخطاب التفات، لكونه أهمل ذكرهم فلم يعين المخاطب، قال وأقيموا. وهذا أسلوب من أساليب الخطاب القرآني، وهو ما يسمى في العرب إياك يعني واسمع يا جارة. رابعا شرع من قبلنا هو شرع لنا، ما لم ينهى عنه شرعنا. خامسا ولم يقل أحد من المفسرين بخصوص الخطاب، وإنما استدل بها جمعهم على وجوب صلاة الجماعة. الدليل الثاني قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. طبعا ننبه ان بعض الدعاء كلما قرأ آية يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، هذه من البدع. النبي عليه الصلاة والسلام طالما كان يقرأ عليهم الآية يقول الصحابة ثم تلا قول الله تعالى، صحيح؟ ولا يحتج بدليل العموم من أمر الله تعالى بالاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فإن الآية عامة. ولا شك أن المبين لقول رب العالمين هو النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الساق قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابن القيم هو قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال ابن عباس كانوا يسمعون الأذان والنداء للصلاة فلا يجيبون. قلت يقوي هذا قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم أتسمع النداء؟ قال أجب. وقال كعب الأحبار والله ما نزلت، والله ما نزلت إلا في الذين يتخلفون عن الجماعة، والله ما نزلت إلا في الذين يتخلفون عن الجماعة. قلت وقال بهذا سعيد بن جبير والنقعي. طبعا هذه الآية أيضا أشكلوا على الدليل بأنها في ذم المشركين الذين لا يسجدون استكبارا، صحيح؟ عموما، وليس في الذين لا يسجدون للنداء يعني جماعة. برضو سوف نجيب عليها بنفس الأجوبة السابقة عبرة بعموم اللفظ، تأويل السلف لا رضي الله عنهم إلى آخر. الدليل الثالث آية صلاة الخوف من قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم، لا من ورائكم، من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك الآية. قلت قال ابن تيمية رحمه الله تعالى سن صلاة الخوف جماعة، سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز، وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر، يعني كالعمل الكثير، قلت كالعمل الكثير واستدبار القبلة، مفارقة الإمام، التسليم قبله. قلت فلم تكن إلا واجبة، لما أسقطت واجبات، فلما وجبت في حال الخوف يعني الجماعة وجبت في حال الاطمئنان. وقال ابن القيم: وفي الآية دليل على وجوبها على الأعيان. أولا أمر بها فأقمت لهم الصلاة، ثانيا أمر بها الطائفة الثانية فلو كانت فرض كفاية، قلت فلو كانت الجماعة فرض كفاية لسقطت عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، قلت فلو كانت الجماعة فرض كفاية لسقطت عن الطائفة الثانية بفعل الأولى. ثالثا أنه لم يرخص في تركها حال الخوف، قلت والخوف هو من أقوى الأعذار لإسقاط الجماعة. وما كان الله ليعرض حياتهم لخطر، بدلالة سياقة الآية: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذا فيه دليل على الأكدية في الوجوب، بل أوجبها مع احتمال الأذى من المطر أو المرض، ليتأكد بذلك الوجوب أكثر فأكثر. الالتفات في الخطاب يعني أن يخاطب أقواما ويقصد آخرين، تمام؟ إياك أعني واسمعي يا جارة، واضح؟ يعلم يقول يا علي لا تتبع النظرة، ويقصد عليا، دع علي أبعد الناس عن هذا، حشاه، بل علي من أتقى عباد ربي، صحيح؟ فلا يجوز هذا في حقي أصلا. ومع ذلك قال يا علي لي، لكن إذا كان أتقى عباد الله مخاطبا بهذا فمن باب أولى من غيره، صحيح؟ ودي سنة معروفة. يعني الحجاج لما أذى أنس ابن مالك ليه؟ ما كان يقصد أنس، إنما كان يقصد من أهل العراق من ورائه البصرة والكوفة. ليه؟ لك يا عم ده تعرض لأنس ابن مالك وصحابي، نروح فين؟ صحيح؟ إذا كان لم يرع حرمة صحابي، لا هو جاه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، طب احنا مين؟ واضح؟ فلذلك الحجاج كان هذا من سياسته ما تعرض لأنس، وهذا مما اعتذر به لأنس فيما تعرض له، بعد ذلك اعتذر له بهذا. ويذكر بالفضل في هذا عبد الملك بن مروان، فهو الذي اشتد في العتاب على الحجاج مع أنه سيفه وصوته الذي يضرب به، فلما رسله أنس بما كان من جناية الحجاج وبما كان من تعدي الحجاج عليه، أرسل رسالة يقول: طمعت نفسك يا ابن الكافرة، أتدري من أنس؟ في رسالة فيها كلام كان إيه شديدا، قال: فإذا جاءك خطابي هذا فامضي إليه وقف بين يديه معتذرا، ولا تنصرف عنه حتى ماذا؟ حتى يتحللك مما قلت في حقه. وهذا يدل على شيئين: أما الأول لن نعدم الخير في ولاة أمورنا أبدا، الأمر الثاني هؤلاء هم بنو أمية الذين سبهم رجل قبل يومين ويقول إن معاوية لا يستحق لقب سيدنا. أما من اللي يستحق لقب سيدنا؟ أنت يا طبيب المجانين، أنت ولا غروة. فإن الرجل يعالج مرض الأمراض العقلية فلا بد أن يصيب ماذا من هذا المرض شيئا، والمعاشرة توجب هذا والمخالطة توجب هذا. كاتب الوحي لا يستحق لقب سيدنا من قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في معاوية رضي الله عنه دعا له اللهم فقيه، اللهم فقيه يعني في الكتاب وعلمه الحساب وقيه العذاب. معاوية رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في لنساء لا يحن عليكن بعدي إلا الأمين، أو بهذا المعنى. فكان من يحن على نساء من بعدي هو من؟ هو معاوية رضي الله عنه. وهنا أقول اقرأوا كتاب الدولة الأموية المفترى عليها، لأننا نذكر بالفضل دولة بني العباس، مع أن دولة بني العباس هي التي أظهرت بدعا كثيرة، منها بدعة خلق القرآن التي استمرت ماذا لثلاثة عقود تقريبا على يد المأمون فالمعتصم فالواثق، وهم الذين أظهروا الغناء، وهم الذين قربوا يعني فعلوا أشياء. أول ما عرف الغناء عرف في عهد بني العباس، وليس لهم غير معركة واحدة فقط مشهودة في التاريخ، لها معركة عمورية التي قال فيها أبو تمام الصيف أصدق إنباء من الكتب. لكن بنو أمية هم من وصلوا بالإسلام إلى الأندلس وأقاموا هناك خلاف استمرت قرابة 8 قرون، وفتح على أيديهم الساحل الشمالي كله إلى المغرب العربي، ونزلوا بالإسلام إلى النيجر، ووصلت جيوشهم إلى أبواب الصين وإلى القسطنطينية وإلى بلاد بخارى وما وراء النهر. كل هذا ما فتح إلا على يد بني أمية. بني العباس إنما ورثوا من بني أمية دولة ماذا قوية مترامية الأطراف. نعم، والفضل في هذا يرجع لمعاوية. طبعا الذي يتهمون بمعاوية نجعلها ملكا، أولا ما كل الملك مذموم، جعل فيكم أنبياء وجعلكم، قرن بين نعمتي الملك وليه والنبوة. سليمان ما كان ملكا، هو رسول عليه الصلاة والسلام، وورث سليمان داود. ثالثا إن النبي وصف هذا الملك عليه الصلاة والسلام بقوله ملك ورحمة. طب لماذا لا تسم دولة بني العباس ما كانت ملكية صحيح؟ ولماذا لا تزم الحضارات الموجودة الآن والمدنيات ما هي مدنيات ملكية صحيح ولا ما هو صحيح؟ رابعا إن معاوية رضي الله عنه كان له في اجتهاده هذا من منزع، وهو أنه رأى الدولة رامت الأطراف ولم يعد يصلح لها حكم الخلفاء إليه الراشدون، فلذا جعلها ملكية لأجل يتنازع الناس إليه الملك فيقضي هذا على الإسلام فعلا. وأذكر ما قال لبعضهم لما سألوه أمعاوية خير أم عمر بن عبد العزيز، فقال لغبار في أنف معاوية خير من 600 عمر بن عبد العزيز. وقال بعضهم لا نعدل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من شرف بكتابة الوحي، وكونه من مسلمة الفتح أو من مسلمة الفتح فهذا لا يقدح في إيمانه. كم من الصحابة كان من مسلمة الفتح، والعبرة بما حسن إسلامه بعد. والذي ورث الإسلام ولولا أن أباه كان مسلما لما كان هو مسلما، ولو كان أبوه بطرسا ولا ميشيلا لكان هو الآن يعني حزئيال ولا كذا. الذي ورث الإسلام وراثه ما يزم من أسلم ساعة الفتح، لأن الله تعالى قال وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسن. هذه كلمة على عجلة بمناسبة ما قرأت بالأمس وما وصل إلى مسامعي من كلام هذا الذي حسبك أن أباه قال والولد من أبي والعصا من العصية ولا تلد الحية إلا حية. أبوه قال في كتاب لا اسم مش عارف دعوة الحق ولا إيه، وكل واحد يقول الحق، كل واحد إيه يدعي الحق. فقال ولما كان الولي خيرا من النبي، إذ كان الخضر خيرا من موسى، فيكون خاتم الأولياء خيرا من خاتم الأنبياء. طيب، فلماذا تشكو ولده وهذا هو الأب؟ ضيعت شكواك، أعد البنيان منين؟ من أساسي كما يقال، أعد البنيان من أساسي كما يقال. والله إن أمثال هؤلاء لا حق يعني بالحبس والضرب من السراق. فجريمة السارق في ماذا؟ في 100 أو 1000 تعوض، وأما جريمة هؤلاء ففي حق النبوة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله الله في أصحابه. وكل هذا باسم العصبية للحسين رضي الله عنه. الحسين ما يريد منا هذه المظاهرة الفارغة. ليس شرف الحسين في وضع من؟ معاوية. والذي يشرف بنقص غيره ليس شريفا على الحقيقة. ده ما يفهمون، والله ما يفهمون. يعني لو قلت بأن زيدا هذا خير فاضل، طب ليه؟ لأن عمرو فاسق. فمعنى هذا أن خير زيد في كون عمرو ماذا؟ فاسقا، بلا خير له في نفسه. ما بيفهم هذا. إنما الذي يشرف يشرف بماذا؟ بنفسه. فالحسين رضي الله عنه وارضى سيد شباب الجنة، صحيح، سيد شباب الجنة رضي الله عنه وارضاه، وقد قتل غيلة وظلما وقتله فجيعة في تاريخ الإسلام، لكن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسكت، وإذا ذكر أصحابي فإيه؟ فأمسكوا واذكروا الحسين بالفضل والخير، واذكروا بني أمية بالفضل والخير، وقولوا في أنفسكم تلك فتنة طهر الله منها أيدينا فنطهر منها ألسنتنا، وتلك أمة قد خالت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. طيب، انتهينا إلى من الدليل رقم كم؟ فقالوا إشكال بخصوص الخطاب، من أن الله تعالى قال وإذا كنت فيهم وليس أحد بعده يقوم مقامه صلى الله عليه وسلم، وليس أحد بعده يقوم مقامه صلى الله عليه وسلم بما يتعين. تخصيص الخطاب به، فلا عموم إذن لهذه الآية، وعليه فلا دليل بها. يعني قالوا بإن الآية قالت وإذا كنت في، ماذا خطاب للرسول؟ هذا قال أبو يوسف والمزني وابن علياتها، قالوا والخطاب الرسول يقتضي للرسول، يقتضي تخصيصه بالخطاب، فلا عموم في هذه الآية. نعم، ما هو الفساد الذي يلزم منه؟ يلزم من قولهم الفساد، لأنه يلزم إسقاط واجبات شرعية جاءت بخصوص الخطاب. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ما هو قالوا أن في قرينة على الخصوصية، يعني الأصل التأسي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، هنا الخطاب وإذا كنت فيهم خطاب للرسول بشخصه ولا بصفته؟ لو قلنا بشخصه بينقطع العموم، لكن بصفة أنه ولي أمر فهذه الصفة تصدق على من؟ على غير. قلت أولا وخطاب الشارع لواحد من الأمة هو خطاب لعموم الأمة. ثانيا، ويلزم من قولهم هذا الفساد، يعني من إسقاط واجبات شرعية، كمثل ماذا؟ الزكاة. فإن الله قال خذ من أموالهم صدقة. ثالثا، وقد أجمع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في فتح تستر أو تستر في زمن عمر، وقد صلوا صلاة الخوف رابعا. والأصل الاقتداء والتأسي به لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا عموم منطوق، وهذا عموم منطوق مقدم على خصوص المفهوم. خامسا، قال الحافظ بن حجر نقلا عن الزين المنير قال الشرط إذا خرج مخرج التعليم، الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم. يعني لما أقول يا محمد إذا كتبت فبيض أوراقك بأقلام ملونة، هذا للتعليم ولا لا؟ يبقى لا مفهوم له، أن محمد هو المقصود. صحيح. قلت خامسا، وإنما خطاب الشارعون للنبي صلى الله عليه وسلم بصفته لا لشخصه وذاته، بصفته لا لشخصه وذاته، من كونه ولي أمر. وهذه الصفة يشاركه فيها غيره، بل وغيره قائم مقاما، كما قال من أطاع أميري فقد أطاعني، من أطاع أميري فقد أطاعني. الإشكال الثاني قولهم بأن الآية منسوخة، لأنه في غزوة الأحزاب، لأنه في غزوة الأحزاب لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف، فلو كانت واجبة لصلاها، ولما أخر الصلاة نسخت. يعني قالوا أنه في يوم الأحزاب أخر الصلاة ولم يصلي صلاة الخوف، لأنه صلى أربع صلوات اجتمعة، فقالوا هذا يعد دليلا على أن صلاة الخوف نسخت. ما هي العلة الأبدية؟ يلزمهم بالتاريخ أن أصلا آية الخوف نزلت قبل آية قبل غزوة الأحزاب، وإنما سورة النساء على الراجح تأخر نزولها عن غزوة الإيه؟ لأن غزوة الأحزاب في السنة الرابعة، أما سورة النساء فنزلت ما بين الخامسة والسادسة. نعم. الصحابة صلوا بعد موته. نعم. صحيح، ممكن هذا، إنه لم يصليها هنا لأن صلاة الخوف قد تتعين أحيانا وقد لا تتعين. نعم. طيب، قلت والقول بالنسخ ضعيف لما صح أن الصحابة صلوا في فتح تستر زمن عمر يعني صلاة الخوف، فلم ينكر عليه. ثانيا، إن صلاة الخوف تأخرت يعني عن غزوة الأحزاب حكما ونزولا، إذ آية النساء السورة النساء نزلت ما بين الخامسة والسادسة من الهجرة، والأحزاب كانت في الرابعة. ثالثا، وقد صح أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم حمك الله في غزوة عسفان، في غزوة عسفان، وإنما غزوة عسفان تأخرت عن الأحزاب. رابعا، والأصل الجمع، والأصل الجمع، فيمكن أن يقال أن صلاة الخوف مشروعة جماعة في حال وتسقط في حال حسب ما يرى الإمام. الدليل الرابع قوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وهذا نص على وجوب صلاة الجماعة بل وعلى تعيين المسجد، إذ قوله وأقيموا وجوهكم يعني صلوا عند كل مسجد يعني جماعة، بل في الآية قدر زائد على الوجوب من تعين ماذا؟ المسجد، لأن من أهل العلم من قال الجماعة تجب في أي مكان ولا يشترط فيها ماذا؟ كما لو أن جماعة من الناس تواطؤوا أن يصلوا دائما، مجموعة من الجيران كده بينزلوا شقة كل واحد منهم مرة بيصلوا فيها، هذا يجزئهم على مذهب، تمام؟ يعني لو اتفق أصحاب عمارة صلي المغرب عند زيد، صلي العشاء عند عم، اجتمعون يصلون، هذا على مذهب بعض أهل العلم أنه جائز، لكن لما قال عند كل مسجد هذا يدل على تعين ماذا؟ قلت ويقوى هذا بآية الأعراف خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، عند كل صلاة، فلما عبر عن الصلاة بالمسجد دل ذلك على اشتراط المسجد فيها، كما قال بعض أهل العلم، لأنه عبر عن الصلاة بالمسجد فكأنهما متلازمان. واضح؟ الدليل الخامس السادس قوله تعالى كيفما تعدون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لعلكم تفلحون. الآية، وهذا أمر بالسعي، والأمر بالسعي أمر بذات الصلاة، لأنه إذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية، بل ويتأكد هذا الأمر بما أمر الله تعالى من ترك البيع، وهو الذي تقوم عليه مصالح الناس ومعايش الناس. وعلق على ذلك الفلاح من قول لعلكم تفلحون. هذه الآية ممكن يستفاد منها أن إقامة الصلاة في الجماعة من أسباب الرزق، لأن رب العالمين قال وذروا ليه، فما كان ليأمرهم بترك الأرزاق إلا أنه يعوضهم خيرا، لأنه ما كان الله تعالى ليظلمهم في أرزاقهم ولهم فيه حاجة إلا أنه يعوضهم ماذا؟ سبحانه، لأن الله حرم على نفسه الظلم، وهذا مستفاد من هذه الآية. فإن قيل بأن الدليل أخص من الدعوة، يعني الدليل أخص من الدعوة، إنما الدليل في وجوب الجمعة للجماعات، قلت ولا يلزم من هنا في وجوب الجماعات، بل إن وجوب الجماعات من وجوب الجمعة، وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات، فلما قرن بينهما صلى الله عليه وسلم دل على اشتراك حكمهما والتسوية بينهما. الدليل الكم السادس قوله تعالى في كتابه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الآية قلت وفيها دلالة على الوجوب من أنه جعل عمارة المساجد من الإيمان، وعمارة المساجد بإقامة الصلاة قلت يعني جماعة، وتأكد هذا بما قرناه بوجوب الزكاة بإيجاب الزكاة، وما تعلق بإقامتها من ثمرة وهي الهداية، وأن إقامتها يعني في المسجد هي صفة أهل الخشية. الدليل السابع قوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قلت هذا في إيجاب الجماعة، وذلك بعموم الخطاب لقوله حافظوا يعني جميعا. وقوموا لله قانتين يعني جميعا. الدليل الثامن آية سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا نص على الوجوب من وصف أهل الجماعة بأنهم رجال وأنهم أهل خوف يأمنون بهذا يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولما جعل الجماعة من رفعة بيوت الله تعالى لما يذكر اسمه سبحانه. قلت والآية وإن كانت خبرا لكنها لإفادة الطلب. هذه ثمانية أدلة من القرآن. أما أدلة السنة فأولها حديث صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن عبد الله بن أم مكتوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وفي رواية لي قائد لا يلائمني. كيف الجمع؟ لما كان لا يلائمه كان وجوده إيه؟ عدما، فعبر عنه في الرواية الثانية بالعدم. أو إما أن يكون عبد الله بن مكتوم جاء مرتين، مرة جاء معتذرا بأنه ليس له قائد، ومرة أن القائد لا يلائمه. ثانيا قال لي قائد لا يلائمه وأنا رجل أعمى شاسع الدار شاسع الدار والمدينة كثيرة الهوام والسباع. فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال أتسمع النداء؟ قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة. قلت وهذا ظاهر الدلالة في إيجاب الجماعة من عدم عذر عبد الله بن أم مكتوم، مع كونه له ستة أعذار أو سبع، كونه أعمى، ثانيا ليس له قائد، ثالثا المدينة كثيرة الهوام والسباع وهذا خوف. طب لماذا لم يعتبر بهذا الخوف؟ لأنه كان خوفا مظنونا وليس خوفا راجح. مدينة كثيرة الهوام والسباع. رابعا أنه يستأذن في صلاة ماذا؟ الفجر، لا في كل الصلوات، لأن الهوام والسباع لا تكون إلا فجرا ليلا. خامسا أنه شاسع الدار، فسقط بهذا عذر كل ذي عذر إلا من اعتبر الشرع بعذره، ووجبت من باب أولى على غيره، ووجبت من باب أولى على غيره ممن لا عذر له. مش أنا عايز أخلص الأدلة كلها قبل المغرب عشان تبقى معنا لسه إشكالات على الوجوب ومسائل مهمة جدا. الدليل الثاني في السنة وهو العاشر، وهو العاشر، قلت حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده هممت أن آمر بحطب، هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. هذا معناه أنه لا يجوز لأحد أن يتولى الإمامة بدون إذن الراتب. هذا معناه أن لا يجوز لأحد أن يأذن بإقامة الصلاة إلا من؟ إلا الإمام الراتب. فقال: ثم أخالف على رجال، يعني أخرج ومعي رجال، على رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم، فأحرق عليهم. قلت: وما كان ليحرق صلى الله عليه وسلم إلا مرتكب كبيرة وفاعلا ذنبا، بل وما كان ليترك هو الجماعة ومن معه إلا لواجب، إيه؟ إلا لواجب أعلى، يعني من وجوب الجماعة على الأعيان، غير أنه لم يفعل. طب ليه لم يفعل؟ إما لما في البيوت من الذرية والنساء، أو إما أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، أو إما أن يكونوا معذورين بتركها. الدليل الثالث وهو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما من ثلاثة في قرية، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الحديث قلت: وفيه دلالة على الوجوب من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. وثانيا من أمره بعموم الجماعة بعد، فكأنه جعل من لزوم جماعة المسلمين أن تلزم ماذا؟ جماعتها في الصلاة، لأنه قال لا تقام فيهم الصلاة يعني جماعة، ثم قال في آخر الحديث فعليكم بالجماعة، فكأن من أصل لزوم الجماعة أن تلزم جماعتها فين؟ في الصلاة وفي الصوم وفي نحو ذلك. الدليل الرابع حديث عليه الصلاة والسلام ومن حديث أبي سعيد ظنا قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات عن ودعهم الجمع والجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم أو ليختمن الله على قلوبهم. قلت قوله أو ليختمن الله على قلوبهم عقوبة ولا تترتب إلا على ترك واجب كما هو ظاهر. وفي رواية أو لأحرقن بيوته. وما كان ليشتد صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم وما كان ليشتد صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم قلت إلا في ترك واجب. فضلا عن كونه قارن الجماعة بالجمعة قارن الجماعة بالجمعة فتأكد وجوب الثانية فتأكد بوجوب الثانية بما قرنها بالأولى. الدليل الخامس من أدلة السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قلت وهذا فيه إجاب من جهة أن التخلف عنها من صفات المنافقين وإن كان قد ذكر العشاء والفجر على وجه الخصوص. يعني تأكيدا لا نفيا لوجوب غيرهما تأكيدا لا نفيا لوجوب غيرهما ثم أوجبهما ولو تكلف الإنسان الحضور حبوا ثم أوجبهما أوجب الجماعة يعني ولو تكلف الإنسان الحضور حبوا. الدليل السادس من أدلة السنة هو الرابع عشر حديث أبي سعيد الخدري وفي معنى حديث مالك بن الحويري قال إذا أنتما خرجتما في سفر فأزنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. قلت وهذا إجاب للجماعة بظاهر الأمر فكيف إذا قال في سفر حمك الله فلما أوجبها في سفر هذا ظاهره أوجبها في حضر ولم يعذر فيه في عدم وجوبها اثنين من الناس. الدليل السابع قلت أثر ابن مسعود الشهير وله حكم الرفع أثر ابن مسعود الشهير وله حكم الرفع من قوله لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قلت هذا فيه دلالة على الوجوب من كونه أولا مرفوعا حكم لقول ابن مسعود رأيتنا فجعل التخلف عنها من صفات المنافقين. وثانيا أن تكلف الرجل المجيء، تكلف الرجل المجيء مع تكلف غيره معه من قوله وهذا بين رجلين وما يتكلف إلا لواجب. الدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا منافق. أو رجل خرج لحاجة ويريد أن يعود، وهذا فيه إجاب الجماعة بما سمع النداء، فإن قيل هو خاص بمن وجد فين؟ في المسجد. قلت وغير مشاركه بعلة ماذا؟ سماع النداء. الدليل التاسع أثر ابن عباس رضي الله عنه، ده حديث أثر ابن عباس رضي الله عنه، وقال بعض أهل العلم له حكم رفعي. هذا الأثر حجة ابن تيمية في أن صلاة الجماعة شرط. قال من سمع النداء فلم يجبه، من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا ظاهر الدلالة في إجاب الجماعة بما قال فلا صلاة له. الدليل العاشر أقوال سلفية، فعن أبي موسى رضي الله عنه قال من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. وعن أبي هريرة قال لأن تملأ أذان ابن آدم يعني رصاصا أو رصاصا خير من أن يسمع النداء فلم يجبه. الدليل الحادي عشر النظر الصحيح، وهو ما يترتب على حضور الجماعة من عظيم الأجر وكمال الفضيلة، من ذلك ما تمحو الجماعة من الذنوب يعني خطواتها، وما ترفع من الدرجات، وما توجب من النور يوم القيامة، وما ترفع 27 درجة إلى غير ذلك من الفضائل ما لا يحصر ولا يحصى، ما لا يحصر ولا يحصى في فضلها، ولا يكون ذلك إلا في واجب. قلت الدليل 20 وهو الأخير ما ترتب على حضور الجماعة يعني من المصالح، ومن هذه المصالح ائتلاف القلوب ولزوم جماعة المسلمين إلى غير ذلك، وهي مصالح واجبة لا تترتب إلا على فعل واجب. أنا أملي بسرعة، ها؟ طيب أسرع في الكتاب. هذا أثر عزيز عن ابن عباس أنه رأى رجلا يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا جماعة، قال هو في النار. طيب 20 دليلا يا طلبة العلم. فإلى شبهات القائلين بأن الجماعة ليست واجبة وإشكالات، طبعا قال بعدم وجوبها جماهير أهل العلم، ما بين قائل بأنها لا تجب وهي على الكفاية وقال بأنها سنة، إلا من قول في مذهب الحنابلة بأنها جماعة شرط صحة الصلاة، وقال به ابن تيمية في رواية ثانية عنه. واضح؟ طيب نقول فصل في إشكالات وشبهات القائلين بنفي الوجوب. الأول وهو حديث الرجلين، حديث الرجلين من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداء وجد رجلين فقال لهما أصليتما معنا؟ قال صلينا في رحالنا. حمك الله، يعني لم يصلي جماعة، فما كان ليقراهما على تركهما الجماعة إلا أنها لا تجب. إلا أنها لا تجب. كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ إنه أقر الرجلين على تركيم الجماعة، واقعة عين لا عموم لها، صلينا يحتمل معا، ما هذا ما قال ابو عمر. نعم ايه ايوه، ما اوجب عليهما ان يصلي مع الجماعه، فاذا اوجب عليهما ان يصلي مع الجماعه في وجودهما في المسجد وان كانت نافله يبقى ايجاب الفريضه من باب اول، معارضه اقوى، دلاله المنطوق اقوى. عبد القيوم هذا في السفر، جبت منين السفر يا عبد القيوم؟ ها احسنت يا عبد القيوم. ها ايه نعم نعم، لو أنها لم تجب لما سألهم. الأصل عدم إفراد الصلاة عدم الصلاة مرتين، والموقف بقي عليه المعالجة أن الرسول عالج الموقف أنه قرر لم يصلي فيه. طيب قلت الأول ودلالته محتملة في صرف الوجوب، فلا يصلح لصرف الوجوب مما جاء صريحا بالأدلة الأخرى. ثانيا أن معارضه أقوى منه كما مر بنا، ولا يصلح هذا الدليل لصرف دلالة المعارض عن الوجوب. ثالثا وهو محتمل من قوله في رحالنا، والرحال هي معنى السفر والعذر. رابعا وقوله في رحالنا يحتمل عذر المطر كذلك، لما أمر المؤذن أن ينادي حال المطر الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. خامسا ويحتمل أنه ما لم يسمع الأذان لأنها كانت صلاة غدا. أو كما جاء في حديث بشر بن محجن قال وأنا أحسب أنكم صليتم. خامسا كم؟ سادسا ولو لم تكن واجبة لما سألهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصليتما معا. سابعا وأنه أوجب عليهما الجماعة نافلة، وهذا ظاهر في إجابة الجماعة فريضة يعني من الأصل. هذه أول مشكلة وأجبنا عليها. المشكلة الثانية حديث عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاة الفز ب27 درجة. ب27 درجة. طبعا في مشكلة في بعض الروايات ب25 درجة. قال ان المفاضلة راجعة الى ماذا؟ تارة تكون ب27 اذا اتم خشوعها وركونها وركوعها وكذا، وتارة تكون ب25 اذا قصر في ركوعها وسجودها ونحو ذلك. واضح؟ قلت. فقال ولما اشرك بينها وبين الجماعة أو شرك بينه وبين الجماعة دل ذلك على عدم وجوبها. لأنه لا يجوز أن يشرك أو أن يجمع ما بين مستحب وواجب. خاصة وقد شرك بينهما في الثواب والفضيلة. هنا نرجع إلى فائدة في صيغة أفعل التفضيل، هي لا تفيد الاشتراك، وإن أفادت الاشتراك فهي لا تفيد مطلق الاشتراك، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فليس قائل يقول بأن الفاحشة كانت محبوبة إليه، لأنه قال رب السجن أحب إلي منين؟ من الفاحشة. فهل كانت الفاحشة محبوبة إلي؟ حشاء. كذلك لما دخل عمر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فابتدرن الحجاب فقال لهن أي عمر أي عدوات أنفسهن أتهبنني ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تهبن؟ فقلنا له إنك أفظ وأغلظ. أفظ وأغلظ من من؟ من الرسول. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من هذا؟ وقد قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. طيب قلت جوابا وصيغة أفعل التفضيل لا تفيد الاشتراك دائما كما أفاده الإمام أبو بكر بن العربي، كما أفاده الإمام أبو بكر بن العرب. ومن ذلك قول يوسف عليه الصلاة والسلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقول النسوة لعمر إنك أفظ وأغلظ يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا فظا ولا غليظا. ثانيا ولا يمنع شرعا أن يشرك ما بين واجب ومستحب، كما قال تعالى فكلوا من ثمري إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وكذا قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ثالثا وإنما التشريك هنا في الثواب والإجزاء وليس التشريك في الحكم والوجوب. رابعا ودلالته محتملة في نفي الوجوب فلا تصرف بذلك دلالة الصريح في كتاب الله تعالى كقوله سبحانه وتعالى واركعوا مع الركعين وكقوله عليه الصلاة والسلام في تحريق بيوت تارك الجماعة. الإشكال الثالث عندهم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هلالا ومرارة بن الربيع على تركهم الجماعة من قول كعب وأما صاحبي فاستكان في بيوتهما يبكيان. ما كان يصلي يا جماعة. ومن قول امرأة هلال والله ما به من حركة إلى شيء. كيف الآن وقد رأيت قول يظهر أن هلال كان مريضا بدليل قولها ما به من حركة إلى شيء. ندي حالة جيران أصلا. نعم وأن تركاهم الجماعة من باب الزجر والرضع غيره. قلت ولا دلالة فيه على نفي الوجوب ولا دلالة على نفي الوجوب من وجوه. الأول لأنها وقعة خصوص لا ينتفي بها الوجوب بخصوص حال هلال ومرارة. ثانيا ويظهر عذر هلال بالمرض بقرينة قول امرأته ما به من حركة إلى شيء. ثالثا وقد كان على حال خاصة من الهجران فلم تجب في حقهما الجماعة. رابعا ومعارضه أقوى منه وأصرح فلا تصرف دلالته بمثل هذا المحتمل. الإشكال الرابع وهو الحديث من أكل صوما أو بصلا من أكل بصلا أو صوما فليعتزل مسجدنا. وهذا يدل على نفي الوجوب وإلا لحرم عليه أكل البصل والثوم لكي لا يمنعه واجبا. إنما نزل عنه الواجب أسقط عنه الواجب بمصلحة عدم إزاء المصلين. إنما نفى عن وجوب الجماعة بمنع إزاء غيره. نعم، عقوبة لهما على ما أكل، فكأنه طلب منهما ألا يأكل فلا يمتنع عن الجماعة. نعم، ممكن. قول يا عبد القيوم. أحسن، نعم، طيب أحسن. قلت أولا وهذا ليس فيه نفي الوجوب من كونه، إنما سقط الوجوب في حق من أكل بصلا أو سوما منعا لإزاء الغير وإضراره. ثانيا، لقوله إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا يكون ذلك نفيا للوجوب وإنما يكون منعا للإزاء والضرر. ثالثا، بل هذا فيه من العقوبة ما لا يخفى من عقوبته بحرمانه من الجماعة لما ارتكب من المنهي عنه، وهذا مما يدل على وجوبها. رابعا، وليس فيه نفي الجماعة وإنما فيه نفي المجيء على تلك الحال وبقيت الجماعة على الأصل. خامسا، أن المعارض له أقوى منه، يعني في إثبات الوجوب. الإشكال الخامس هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك على ترك الجماعة، بل وصلى له في بيته وقال أين تريد أو أين تحب أن أصلي؟ قلت وهذه وقعة خصوص لا عموم لها بما لم يقر عبد الله ابن أم مكتوم وهو أقوى منه في الحال. ثانيا، وإنما أقر عتبان بن مالك للعذر، إذ عتبان كان ضخم البدن لا يقوى على المجيء للجماعة. قلت والدليل المعارض أقوى، فلا يصرف الوجوب بمثل هذا الصارف المخصوص الذي لا يصلح إلا في حق معذور. الإشكال السادس، تعجلوا حتى ننهي قبل المغرب عشان نشرع في مسائل الباب بعد المغرب. استدلال بالحديث يعجب ربك إلى راعي غنم بشاظية جبل يؤذن وحده ويقيم وحده ويصلي وحده. فما كان الله ليعجب لتارك واجب. قلت وما كان ليعجب إلا لفاعل مستحب. ثانيا، وليس في الحديث أن الرجل تخلف عن جماعة، لأنه فيما يظهر على شظية جبل وحده، فلم يترك الصلاة أن كان وحده، ولم يترك الأذان وهو من شعار الجماعات. قلت فلا يصلح صارفا لقوة المعارض، بل لكونه بعيدا عن محل النزاع. الدليل الإشكال رقم كم؟ السابع. استدلال بحديث بشر بن محجن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما منعك أن تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني صليت في أهلي، ولكني صليت في أهلي. فقال: إذا جئت فصلي مع الناس، فصلي مع الناس، وإن كنت صليت. قالوا: فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على ترك الجماعة، بما يدل على عدم وجوبها. قلت: سبحان الله، وأين عتابه؟ ألست برجل مسلم؟ وهذا العتاب يتأكد به وجوب ماذا؟ وجوب الجماعة. فلم يقل ليعتب عليه في ترك مستحب: ألست برجل مسلم؟ وهذا عتاب شديد لا يخفى. ثانيا، أن بشرا قد اعتذر له كما جاء في بعض الروايات بقوله: وأنا أحسب أنكم قد صليتم، وأنا أحسب أنكم قد صليتم. ثالثا، قلت: أمره بشرا بأن يصلي مع الناس وإن كان قد صلى، فما كان ليوجب عليه الجماعة نافلة إلا أنها تجب فريضة. الإشكال السابع، الثامن، قولهم بأن الأدلة التي ذكرتم متجهة إلى تأكيد الاستحباب لا إلى الوجوب. الأدلة التي ذكرتم متجهة إلى تأكيد الاستحباب لا إلى الوجوب. قلت: والأوامر الشرعية لا تصرف عن الوجوب إلا بقرينة. وثانيا، ليس في تارك المستحب ذم ولا عقاب، وقد جاء الذم والعقاب فيما مضى. ثالثا، ولا يوصف تارك المستحب بالنفاق. رابعا، ولا يوجب تارك الاستحباب الختم على القلب. خامسا، والمستحب ساقط أصلا، فكيف لم يسقطه عن عبد الله بن أم مكتوم بأعذاره. الإشكال التاسع، قولهم: ولا يتصور أن الجماعة واجبة أن كان كل هؤلاء الصحابة يصلون في المسجد مع ضيقه وكثرته، مع ضيق المسجد وكثرة الصحابة بما به أنهم كانوا يتركون من الجماعة، يعني ده إشكال عقلي. قالوا مسجد النبي ضيق، الصحابة كانوا كتير، فازاي تقولوا واجب؟ يبقى الناس دي كانت بتصلي فين كلها؟ إلا أن نفرا منهم كانوا يتركون الصلاة. قلت وإذا حضر الأثر بطل النظر ولا يعترض على صريح الأدلة بمثل هذا النظر. ثانيا، وقد كانت للصحابة مساجد أخرى يصلون فيها غير المسجد النبوي، وقد جاء ذكر خمسة منها في الروايات كذي القبلتين وقباء ومسجد من؟ قوم معاذ وبني سلمة. قلت ثالثا، وهذا لا يصلح لمعارضة ما سبق من الدليل الصريح، وقد جاءت روايات أنهم كانوا يصلون في المسجد يضيق بهم. الأخير قولهم الأصل الشرعي عدم الوجوب. قلت نعم، إلا من الدليل، وقد سبق من الأدلة ما هو ظاهر الدلالة في الوجوب مما لا مدفع له ولا معارض ولا مسوغ لتأويل، من أن الجماعة، من أن فعلها من الإيمان، ومما أوجبها في حال الخوف، ومما جعل فعلها من صفات المهتدين، ومما جعل من آثارها رفع بيوت الله عز وجل بالذكر، ومما كاد أن يحرق البيوت على أهلها بترك الجماعة، ومما لم يعذر فيها الأعمى صاحب الأعذار، ومما وصف تاركها بالنفاق، وما استوجب ذلك من استحواذ الشيطان أو الختم على القلوب. ومما أوجب المجيء ولو حبوا، حتى قال ابن عباس لا صلاة له. أجبنا على العشرة إشكالات، الجواب عن إشكالات المخالف قوله رحمه الله تعالى: الجماعة واجبة على الرجال. قلت قوله على الرجال أخرج به الصبيان من حكم الوجوب. قلت لما خرجنا بالأصل العام، وهو رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يحتلم. قلت ثانيا، ولما لن تجب عليه الصلاة من الأصل، إجماعا إلا بالبلوغ، لم تجب عليه الجماعة لأنها تبع لها. وثالثا بالإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن الصبيان ليسوا من أهل الجماعة. رابعا بالقياس على النساء، فلما لم تجب على النساء لم تجب على الصبيان، لما سوى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، خامسا بالقياس على العبد. فلما لم تجب الجماعة على العبد لم تجب على الصبيان بتسوية الشارع بين العبيد والصبيان، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، فذكر الأربعة: المرأة والطفل والعبد والمريض. يبقى هذه خمسة أدلة في عدم وجوب ماذا؟ الجماعة على من قلت ويستأنس بهذا بالزيادة التي لا تخلو من كلام، بالزيادة التي لا تخلو من كلام في حديث التحريق من قول عليه الصلاة والسلام لولا ما في البيوت، بالزيادة التي لا تخلو من كلام في حديث التحريق لولا ما في البيوت من الذرية والنساء. قلت فرع استحباب شهود الصبيان الصلاة، غير أنه استحب شهود الصبيان الصلاة في الجميع لقول عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قلت فلازم لازم التعليم شهودهن الجماعة مع الناس، ثانيا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها من شهودهن أو من شهود الصبيان الصلاة العشاء الآخرة، فأعتم النبي، أعتم يعني أخر العشاء حتى اسود الليل جدا، فأعتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نامت النساء والصبيان، فنادى عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نامت الصبيان والنساء، وهذا نص في استحباب شهودهن الجماعة. بل يتأكد الاستحباب بما حصل من كلفة وتعب، يعني شوف شهيد الجماعة حتى حصل لهم من الكلفة وماذا والتعب كما ترى، بما يدل على تأكيد ماذا استحباب شهود الصبيان ماذا الجماعة. وعن مجاهد رحمه الله تعالى قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد بدرا، فقال لولدي أدركت الصلاة معنا؟ أدركت تحت تكبيرة الإحرام؟ فقال لا. قال له لما فاتك من خير؟ خير من 100 ناقة سود العيون، يعني لما فاتك خير من 100 ناقة سود العيون. قلت رابعا وإذا جاز شهود النساء شهود الصبيان مجالس الرجال، كما جاء في الحديث لما قال للصبي تأذن لي أن أعطي الأشياء، صحيح؟ فإذا جاز شهود أو حضور الصبيان مجالس الرجال كما جاء في حديث الصبي لا أوسر بنصيبي أحدا، جاز من باب أولى أو كان أحب من باب أولى شهودهم الصلاة في الجميع. قلت خامسا وإمامة عمرو بن أبي سلمة القرمي وهو ابن ست أو سبع سنين فيها دلالة على مشروعية شهود الصبيان الجماعة، بل وعلى تأكيد الاستحباب. يبقى هذه المسألة الأولى معنا وهي إخراج الصبيان صحيح بالإجماع، ولكن يستحب ماذا؟ شهودهم الجماعة. قلت فرع وقد كره الأحناف دخول الصبيان المساجد، بل وأوجبوا إخراجه. وأوجبوا إخراجهم للحديث المشهور جنبوا صبيانكم مجانا ومجيء، جنبوا صبيانكم مساجدكم، جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم. ولما في دخول الصبيان المساجد من التشويش على المصلين، قلت خلافا لمذهب الجمهور من جواز دخول الصبيان يعني المساجد، قلت إن لم يستحب لما صح من عموم قولي علموا أولادكم الصلاة، ومن لوازم هذا أن يدخلوا المساجد. ثانيا ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر مستقبلا الحسن والحسين وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فما كان ليتكلف ويقطع الخطبة إلا لأمر يستحب بل شديدا، يعني من دخول الصبيان المساجد. ثالثا بل صح ركوب الحسن والحسين فوق ظهري، ومما أطال من السجود لأجلهما حتى رفع بعض الصحابة ماذا؟ رأسه ينظر. وهذا مما يدل على استحباب الدخول الصبيان المساجد من غير كراهة مما لم يعتبر بهذه المفسدة، وذلك أنه لم يعتبر بمفسدة ماذا؟ طول السجود ومشقة ذلك على الناس. رابعا بل ربما صلى الله عليه وسلم تجوز في القراءة مما يحب أن يطول، تجوز في القراءة مما يحب أن يطول لما يسمع من بكاء ماذا؟ الصبي. وهذا يرد دعوى الأحناف من إخراجهم لأجل ماذا؟ تشويش، فإن هنا حصل تشويش ولم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلت خامسا إذا جاز للصحابي أن يدخل المسجد بالدابة، كما صح عن عبد الله بن عباس. رضي الله عنه وأرضاه. والدابة أولى بالمنع من الصبي، لما لا يؤمن ماذا؟ تشويشها أكثر. قلت ولا شك أن مصلحة دخولهم أكبر من مفسدة التشويش التي لا يعتبر بها ما عظم المصلحة. أمسك القلم. هنا طبعا تعرفون القاعدة التي تقول بأن درء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح. هذه القاعدة ليست كلية ولا أبدية، فقد حينا تتقدم المصلحة ولا يلتفت إلى المفسدة. ليه؟ لأن المصلحة قد تكون ماذا؟ عظيمة جدا، فإذا عظمت المصلحة جدا فلا يلتفت معها إلى ماذا؟ إلى المفاسد اليسيرة، لأنه لا يخلو أمر في هذه الحياة الدنيا من أن يتلبس بماذا؟ ليس هناك خير إلا ويشوش عليه شر، ليست هناك مصلحة إلا وقد تخالطها ماذا؟ مفسدة. فلو أن عملنا هذه القاعدة على الإطلاق لأسقطنا بذلك مصالح كثيرة جدا، صح ولا لا؟ طيب يبقى لا نعتبر كل مفسدة، يعني الطبيب لا يعتبر بمفسدة الجرح هذه أو شرطة المشرط هذه لأجل عظم المصلحة من الشفاء والدواء والعافية. يبقى علينا أن نقول بأنه ما كل مفسدة يعتبر بها وقد تقدم عليها المصلحة إذا عظمت. فالجهاد قال الله فيه كتب عليكم الجهاد وهو لا تعدم فيه مفاسد ولا لا، ومفاسد كثيرة، لكنك لا تعتبر بهذه المفاسد في سبيل المصالح المتحصلة. ومن أعظم هذه المصالح هي التمكين لدين الله تعالى في الأرض، وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ودحر أعداء دينه وأعداء المسلمين. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى إذن انتهينا إلى القول الثاني من ماذا؟ من استحباب دخول الأطفال أو الصبيان المساجد، بل وهذا الاستحباب متأكد لا يلتفت معه إلى هذه المفسدة الحاصلة من حصول بعض التشويش أو نحو ذلك. نعم، هذا حديث باطل. أما حديث جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم فهو باطل، لا يصح سندا ولا متنا. قوله رحمه الله على الرجال، قلت أخرج بهذا النساء، من وجوب الجماعة عليهن وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن، يعني جعل صلاتها في بيتها خيرا من صلاتها حتى في المسجد النبوي. قلت فجعل البيت خيرا من الصلاة حتى في المسجد النبوي مع عظم الفضيلة فيه. وبهذا تعلم غلط بعض إخواننا ممن يستثني المساجد الثلاثة باستحباب حضور المرأة الجماعة فيها. هذا قول بعض إخواننا من طلبة العلم الحجازيين أو السعوديين، يقول بأن المساجد الثلاثة مستثناة لعظم الفضيلة. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال بيوتهن خير لهن فين؟ في المدينة، لما قالت له المرأة أم حميد الساعدية إني أحب الصلاة معك، فقال وبيوتهن خير لهن، يعني من صلاتها فين؟ في المسجد النبوي. وهذا تأكيد على عدم وجوب الصلاة في حقهن بل واستحباب الصلاة شديدا يعني لهن في بيوتهن. الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قلت ولما جعل لها إذن، والإذن لا يكون إلا في تخيير، الإذن لا يكون إلا في عبد القيوم تخيير، هل أنت مخير في الواجب؟ ها؟ طب ما ليه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ هذا تهديد، احسنت عبد القيوم، هذا تهديد وليس إيه؟ وليس تخييرا في الإيمان والكفر. فالتخيير لا يكون إلا فين؟ في مستحب. ومنه قوله صلوا قبل المغرب لمن شاء، فلما وقع التخيير في خروجها وإذنها دل ذلك على أنه إيه؟ لا يجب، أي لا تجب عليها جماعة بما جعل لها إذنا، والإذن فيه تخيير والتخيير لا يقع في واجب. الدليل الثالث وهو أن الأصل الشرعي أن المرأة قارة في بيتها، شوف قال تعالى وقرن في بيوتهن كنا وقرن في بيوتكن. لو تأملت شيئين، لفظة القرار فيها معنى إيه؟ طول المكس، ولفظة البيت في هذا المعنى. ولذا لما يتكلم عن الرجل يقول إيه؟ لتسكنوا إليها، أسكنوهن، لكن لما يأتي ذكر المرأة لا تخرجوهن من بيوتهن، يأتي بلفظة السكن مع رجل ولفظة البيت مع المرأة، لأن لفظة السكن فيها معنى التأقيت، ومنه قول اسكن أنت وزوجك، لأن وجودهما على الجنة كان وجودا إيه؟ مؤقتا، سينزل لوعد الله الأول إني جاعل في الأرض خليفة، صحيح. ومن هنا قالت ادخلوا مسا قناكم، ماشي بيوتكم لسببين، الأول لأن الدخول هنا سيكون عارضا لأجل مرور من سليمان وجنوده، ثم يخرج النمل إلى عمله، أو إما أن لفظة السكن فيها معنى الاستقرار، لأن النمل كان إيه؟ خائفا وجفا، ليه؟ لأن سليمان سيمر، فألقت بكلمة السكن ظلال الأمن والأمان على وادي ليه؟ النمل، شوف نملة تتكلم، صحيح؟ الله أكبر. ولذا فتبسم ضاحكا من إيه؟ من قولها لما تحسن منطقا، ليست كبعض الرجال الذين يقولون عندنا في الريف إذا تكلم ماذا؟ ها سيب له حاجة خضرة يأكلها. تعرف المعنى ولا ما تعرف المعنى؟ ما يأكل أخضر إلا ماذا؟ إلا البهائم. يعني كأنه ينطق منطق ماذا؟ البهائم. ولذا شوف لما الذئب يتكلم قال ذئب يتكلم كما يتكلم بنو آدم، ليه قال كما يتكلم بنو آدم هنا؟ لأن الذئب عامل زي بني آدم، لقيك بيحتج بقدر، صحيح؟ أتذهب برزقي يا عبد الله؟ ولو كان رزقك كان حد يقدر ياخده منك؟ ها؟ يبقى تعلم من بني آدم اللقاق والاحتجاج بالإيه؟ بالقدر، ولذا قال كما يتكلم بنو آدم. الله المستعان، يعني لم تكن مصيبة الإنسان فيه نفسه إلا أنه ماذا ألقى بها في غيره من المخلوقات. قلت رابعا الإجماع المنقول يعني على أنه لا تجب جماعة على النساء، وقد نقله ابن حزم وغيره. قلت خامسا القياس على العبد والصبي بجامع علة الضعف، وبما أشبه أو بما جمع بينهم ويقوى ما سبق بأنه لما أمر بإخراجهن في مصلى العيد دل على أن الأصل أنهن إيه؟ لا يخرجن، صح؟ وإلا لماذا كان الأمر في مصلى العيد؟ يبقى هذا الأمر جاري على خلاف الإيه؟ الأصل أنهن لا يخرجن. هذه خمسة أدلة على أن المرأة لا تجب جماعة في حقها. قلت فرع استحباب الجماعة يعني في حق النساء، قلت وتستحب الجماعة في حق النساء يعني فيما بينهن، يعني البعض كما لو كنا نسوة في مكان يستحب أن يصلين جماعة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل ماذا وحده، وأن صلاة الرجل أفضل من صلاة الفز بسبع وعشرين درجة. ثانيا لما جاء من فعل السلف رضي الله عنهن يعني من صلاة الجماعة، حتى كانت السيدة عائشة أمهن، فأمهن كما ذكرت أم ورقة. وكذا أم سلمة وجارية ابن عمر ونص عليه ابن عباس. يبقى هذا الدليل الثاني على استحباب الجماعة في حقهن وهو فعل السلف رضي الله عنهم. ثالثا خروج النسوة إلى المسجد النبوي مع تكلفهن لما كنا يخرجن في صلاة الغداة لا يعرفن من الغلس. يبقى هذه الفرع الثانية. الفرع الثالثة، هل صلاتها في مسجدها أفضل أم في بيتها؟ قلت فرع أفضلية صلاة المرأة في بيتها، وقد فضل جماهير أهل العلم صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجدها. لما صح من حديث أم حميد الساعدي قالت إني لا أحب الصلاة معك، فقال قد علمت، قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير. قلت وهذا ظاهر الدلالة في تفضيل صلاتها في بيتها من كذا، من أكثر من جهة. الأولى من تفضيل ذلك على الصلاة في المسجد النبوي مع عظم الفضيلة، من تفضيل صلاتها في بيتها على صلاتها في المسجد النبوي مع عظم الفضيلة. ثانيا قلت من تفضيل صلاتها في مسجدها في بيتها حتى على صلاتها مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لها إذنا خاصا بما كان منها إني أحب الصلاة معه، يعني كان ممكن يعطيها إذنا خاصا بحبها الصلاة معه لكن لم يفعل، بما دل على استحباب صلاتها في بيتها مطلقا. أما الدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وأقرب ما تكون من وجه ربها، وأقرب ما تكون من وجه ربها يريد وهي في قعر بيتها، وفي رواية في مخدعها. وهذا تفضيل لصلاتها في بيتها مرتين. من يقول يلا عبد القيوم على نجمك اليوم؟ كيف حد يترجم لفظ القعر؟ أنه جعل صلاتها قعر بيتها أفضل، وهذا التأكيد على صلاتها فين؟ في بيتها ذاته، لأنه جعل لها الصلاة في داخل بيتها فيها فضل، فيها أفضل وإيه ومفضول، فجعل القعر أفضل مكان. ثانيا أنها ماذا يا عبد الخيوم؟ رأسك في الهند يا عبد الخيوم في الزواج. أنها عورة. قلت من وصفها بأنها عورة يعني حال خروجها، وهذا تأكيد على استحباب صلاتها في بيتها. وثانيا أنه جعل صلاتها في بيتها يعني في قعر بيتها، وما ذلك إلا تأكيدا على صلاتها في بيتها. وهذه فائدة نهدية للنساء. بعض النسوة لا تتحرى هذه السنة، فممكن تصلي فين؟ في الردها يعني في الصالة، أو في غرفة الجلوس، أو كيف ما بنقول في البلد في غرفة المسافرين. الأولى أنها تصلي فين؟ في مخدعها. هذا ما تفعله كثير من النسوة، يعني عذرا أحيانا أذهب إلى بعض إخواني فيعتذر لي بإيه؟ بأن أنتظر حتى تنتهي زوجه من الإيه؟ من الصلاة، وقد تكون فين؟ في غرفة الاستقبال. صحيح؟ حسبك هذه مفسدة من انتظار الرجال، وما ينبغي أن ينتظر الرجال النساء، فالرجال قوامون على النساء. المهم يعني الشاهد أن هذا طبعا فيه سنة، وهي أن تصلي فين؟ في قعر بيتها، وفي أظلم ببقعة، بل في رواية في مخدعها. ولذا كانت بعض النسوة تتحرى تفعل هذا، حتى أنها من شدة حياها في هذا الباب أنها كانت تختار أشد بقع ظلم، بل هذا فيه معنى أنها يستحب لو أنها صلت فين؟ في ظلمة، يعني لو أطفأت الأنوار إلا ما تحتاج إليه من أجل النظر. وهذه سنة غائبة نادية للنساء من هنا. ثالثا أو الدليل الثالث هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير مساجد النساء بيوتهن، خير مساجد النساء بيوتهن. قلت: وفي الحديث نكتة من تسمية بيتها مسجدا، في إشارة لما لا يفوت معها، يعني لما لا يفوت عليها، يعني من أجر صلاتها في المسجد. رابعا ولا خامسا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أحب الصلاة تصليها المرأة في أشد مكان من بيتها ظلمة. إيه؟ أبو هريرة، حديث أبي هريرة: إن أحب صلاة المرأة، إن أحب صلاة تصليها المرأة أن تصلي في أشد مكان من بيتها ظلمة. قلت: وهذا ظاهر الدلالة في التأكيد على استحباب صلاتها في بيتها، حتى اختار لها أشد مكان يعني من بيتها ظلمة. خامسا للأصل العام من وجوب قرار المرأة في بيتها أو كما وصفت في الرواية إنهن عوان عندكم، وهذا تأكيد على قرارها في البيت بما يدل على استحباب صلاتها في البيت تبعا. يبقى هذه خمسة أدلة. صحيح؟ قلت وقال ابن حزم بأن صلاتها في المسجد أفضل، وذلك من خروج النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلوات يعني حرصا. من يدل على هذا الحرص؟ ها؟ نعم انتظار العشاء حتى تنام. نعم خرجنا الفجر حتى لا عرفنا من الغلس. إيه؟ نعم. إيه؟ يعني كثرة الروايات الواردة تدل على كثرة الخروج. نعم نهي عن منعها يعني من الخروج عليه الصلاة والسلام. قلت وقد تأكد حرص النساء، شكر الله للشيخ، وقد تأكد حرص النساء على الخروج يعني من أكثر من وجه. أما الأول خروجهن العشاء حتى أعتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة فنمنا، وفي ذلك تكلف. خروجهن إلى صلاة الغداء حتى كنا يخرجنا لا يعرفنا يعني من الغلس. تكلفهن حمل الصبيان معهن للخروج، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز في القراءة لأجل بكاء الصبي. رابعا نهي صلى الله عليه وسلم عن منعهن يعني المسجد من قول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. خامسا لم يمنعهن مع المفاسد، ومن ذلك نظر المنافقين إليهن في الصلاة، وفي ذلك نزلت الآية ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، نزلت في رجل كان يرجع إلى الصفوف الأخيرة فإذا ركع نظر من تحت إبطه إلى امرأة جميلة من النساء، فنزلت الآية لما كان بعض الصحابة يتحرى أن يتقدم ليبعد عن الصفوف، وبعض المنافقين كان يتأخر من أجل أن ينظر إلى هذه المرأة. يبقى لم يمنعهن مع مثل هذه ليه؟ المفاسد. وهذا تأكيد على بل جعل لهن بابا خاصا يعني للخروج، وهذا تأكيد على استحباب خروجهن. خامسا سادسا كيف ما تعدون. قلت مع تكلف الرجال في هذا لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الرجال ألا يخرجنا، أن يستأخرن دبر الصلاة حتى تخرج النساء، ويأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يقوم الرجال. كل ذلك كلفة. تأكيد على قلت وما يتعلق ثامنا وما يتعلق بخروجهن إلى الصلاة يعني من المصالح الشرعية يعني كالعلم والموعظة والخشوع. المسألة دي مهمة جدا، لأن نحن على اعتاب رمضان ويكثر خروج النساء في رمضان مع الطلب والاحتجاج بالإذن الشرعي لا تمنع إماء الله مساجد الله. صحيح، فأنت تعلمها المسألة وضعها بين الخيارين الشرعيين. صحيح. طب سمعت الآن ثمانية أدلة هي ظاهرة، قلت ولا يخفى بعد هذه الأدلة ما حصل في خروجهن من الكلفة صح والمشقة، بل وبعض المفاسد ولم يمنعهن صلى الله عليه وسلم. بما يدل على أن صلاتها في المسجد أفضل. وينصر هذا ما جاء من العمومات الشرعية من استحباب الصلاة في المساجد مع عظيم الأجر. صحيح خطوات ترفع درجة وتحط خطيئة، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، ومن مشى إلى صلاة فهو في صلاة، ومن مشى في صلاة ومن انتظر الصلاة، كل هذه الأجور. يبقى إذن الآن يا طلبة العلم الترجيح، هل صلاتها في بيتها خير أم صلاتها في مسجدها خير؟ ولا أريد فقه متوجع، إنما أريد فقها شرعيا. يعني لا يأتي رجل صحيح متوجع في بيته من هذه المسألة مع أهله فيفتينا أو يرجح وفق هذا التوجع. لا، لا نريد فقه متوجعين، ولذا لحسن لو سمعنا غير المتزوجين أولا. قول يلا. طب المفسدة مأمونة، هتصلي في المسجد اللي جنب بيتها، لا تركب مواصلات أو زوجها يحملها في سيارته، يبقى الصلاة في مسجدها أفضل. طيب يبقى أنت كده نقضت قولك، ما ينفع هذا التردد. قول يا محمد. لا مش عمومات، اعتمى النساء ونامت في عمومات. فين نسوة كانت لهن بابا خاصا، لهن باب خاص في المسجد النبوي، دليل على كثرة الايه، وما يقصر خروجهن الا ان الصلاة في المسجد كانت ايه افضل. مش يقضي، مش الصحابة افهم لقول النبي منك. طيب الصحابيات اللي هم افهم لقول النبي مني ومنك، كنا يخرجنا كثيرا الى الايه، الى المسجد. انت عندك روايات كثيره جدا، في اكثر من الكلفه بالنوم، اكثر من الكلفه بحمل الصبي يبكي، اكثر من الكلفه بان في مفاسد حاصله من نظر المنافقين اليهن. انت تهرب ويحزن الهروب حينا، هرب، قال الأدلة متكافئة، فنلقي المسألة فين؟ عند كل زوج بحسب حاله. صحيح؟ عند كل زوج بحسب حاله، وهذا هروب. طيب أنت تقول طب الصحابيات أفهم للدين مني ومنك ولا لا؟ طيب مع ذلك كنا يخرجنا كثيرا وكثيرا جدا، صح ولا لا؟ يعني شوف حتى جعل لهن بابا، يخرجنا في العشاء وينمنا في المسجد، وأعتم الصبيان، نامت الصبيان، نامت النساء يحملن الصبي ويبقي الصبي، وحصلت لهن مفاسد. كان عمر يكره أن تخرج امرأته، ومع ذلك كانت إيه؟ تخرج، وقالت ولما لا يمنعني، فقال لا يمنعك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعي ما أرى مساجد الله غيره. قول أبو عمر. يعني أنت تهرب باختلاف الزمان والمكان، لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن. يبقى كأنك تفصل في القول، إذا كان خروجهن لا يترتب عليه مفسدة فيستحب لهن الخروج إلى المسجد والصلاة، وإذا كان في خروجهن مما يترتب عليه من المفاسد فلا يستحب خروجهن ماذا؟ إلى المساجد. صحيح. طب ده جمع جيد. قول. في المساجد عمومات، لما يقول بيوتهن خير لهن، إيش العمومات فيه يعني؟ وطب ما الأدلة الأخرى إن النسوة كانت تخرج؟ قول. لا ما أنت أحسنت كلاما وعجبا، هذا يمكن أفضل كلام سمعته الساعة. يقول الأفضلية في بيتها، أما خروجها فعلى الإباحة، لكن دعني أنا أنازعك في الإباحة وأقول لك بل خروجهن فيه معنى ليه؟ الاستحباب، لأن لا يتكلفن مثل هذا التكلف لأجل ماذا؟ مباح. تكلف حتى نامت النساء، تكلف حتى بكى الصبيان، تكلف حتى يخرجن في صلاة الغداء لا يعرفن من الغلس، تكلف حتى أمر الرجال أن يبقوا مكانهم حتى يخرج النساء، تكلف حتى أمر النساء ألا يرفعن حتى يرفع الرجال، كل هذه كلفة ترد ما تقول. أه؟ ما لا ينفق خروجها أبدا عن مثل هذا. يعني هي تحتجب، أنا لما تصلي في رمضان في المسجد تجتهد في العبادة، يكون هذا أخشع لها. فالمسألة معتبرة، لأن احنا عندنا اليوم صلوات في رمضان تقام بعد 12 مساء وتنتهي قرب الفجر، ومع ذلك ابن عمر لم يمنعهن لما قال له ولده بلال إنهن يتخذن المسجد دغلا والله لنمنعهن، فلم يمنعهن ابن عمر. طب بقيت هذه المسألة معنا على الترجيح، واضح؟ نتم النقاش الآن سريعا. ها يلا. طب ما هو شهود الخير موجود في العموم، يعني لما تحتج عليك الآن بأنها في رمضان تكون أخشع في المسجد. طب ما هو خروج النساء لا ينفك عن هذا أصلا، هي في الغالب النسوة لا تخرج للصلوات العادية، صحيح؟ هذا ما يحدث إلا من النساء الكبار، لأنهن على مذهب شافعي. الشافعية يقولون بأن المرأة تخرج الكبيرة في أي وقت. فعلا نرى النسوة يخرجن خاصة في المناطق الشعبية، في المساجد الشعبية من النسوة الكبار، يعني هذا من عادة النسوة يخرجن لصلاة العشاء والمغرب، صحيح؟ فهو هن لا ينازعن في هذا. نعم لا لا، التخصيص ده ما له معنى. انا اسالك سؤالا مهما، كنا يخرجنا بعد النبي عليه الصلاه والسلام، دليل سيدة عائشة قالت لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدثت النساء لمنعهن ما منع نساء ما منعت نساء بني اسرائيل. انا بس اسالك سؤال، هل استحباب الصلاة في بيتها ينفي استحباب الصلاة في مسجدها؟ هل لازم هذا الاستحباب أن ينتفى الآخر؟ ها؟ طب لماذا لا تقول بأن الاستحباب ثابت للجميع؟ مش كده؟ تفضل. طب وأين النسوة اللائي كنا يخرجن ويتكلفن هذا الخروج؟ هذا مما يؤكد استحباب الضد أيضا. إيه؟ طبعا هو عند تكافؤ الأدلة أنت بتعمل إيه؟ بتقوم بعملية جمع، واضح؟ قلت. وقبل الترجيح ينبغي الاعتبار بما يأتي. الأول أن الأصل قرار المرأة في بيتها، فلا ينبغي أن يكون خروجها ناقضا لهذا الأصل، يعني لا تخرج كثيرا، وإلا لكان خروجها ناقضا لهذا الأصل، إن الأصل أن تقر المرأة في بيتها. قلت ثانيا واستحباب الصلاة في بيتها لا ينفي استحباب الصلاة في مسجدها، فليس بلازم. ثالثا وفهم السلف معتبر في المسألة، وذلك من كون النسوة كانت تخرج على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم كما سمعت كثيرا مع تكلفهن يعني الخروج، وهذا مما يقوي استحباب صلاتها في المسجد. قلت ويقوى هذا الاستحباب بالعمومات. خامسا، ولا شك أن استحباب الصلاة في بيتها متأكد بالأدلة السابقة من أن صلاتها في بيتها خير، ويؤكده عموم أو وجوب قرار في بيتها وكونها عورة. سادسا، قلت وفصل النزاع عند تكافؤ الأدلة ها هنا يكون بالاعتبار بالحال، ومما يعتبر من الحال ها هنا أولا أمن المفسدة، أمن مفسدة الخروج. ثانيا ألا يتكرر خروجها كثيرا. ثالثا ما يترتب على خروجها من المصالح والمفاسد. رابعا الاعتبار بقول السيدة عائشة رضي الله عنها لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء، لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن ما منعت نساء بني إسرائيل. قلت وعليه يكون الجمع بين الأدلة مما يدفع ظاهر التعارض، وذلك لتكافؤ الأدلة. يبقى إذن خلصنا إلى القول ماذا بالتفصيل من الاعتبار بماذا بالحال، صحيح؟ فلا شك إذا كانت تخرج لعلم وعلم ضروري، لا شك إذا كانت تخرج لموعظة ضرورية، لا شك إذا أمنت المفسدة، كل هذا مما يغلب جانب كون صلاتها فين في مسجدها أفضل. فإذا كانت تنعدم هذه المصالح وأن المصالح المتحصلة قليلة مع عظم المفاسد كعدم أمن الفتنة أو الاختلاط بالرجال اختلاطا محرما، عندئذ يكون صلاتها في بيتها ماذا أفضل. هذا ما أدين الله به جمعا بين الأدلة نظرا لتكافؤها. وبهذا يعني أختم درس الليلة إن شاء الله تعالى لنكمل في الغد. وصلي اللهم على نبينا.